في بعض القرى يصلون صلاة العيدين بقرب القبور، هل تصح الصلاة وهناك بعض الأضرحة المنصوبة؟ هل يصح هدمها وإزالتها؟ إذا كانت المساجد بعيدة عن القبور أو بينها وبين الحج لا يضر، المقابر موجودة في كل مكان، لكن إذا كان بينها وبين الحج جار حول بينها وبين القبور كفى، وإن تيسر في العهد المصلى على القبور فلا حرج، وإما تيسر في الحج يكفي الحج.